الوحدة الخامسة في الفندق. الدرس الثامن عشر. السؤال عن الفندق. الحوار: خالد: السلام عليكم. بكر: وعليكم السلام. خالد: أريد فندقا أنزل فيه، دلني على فندق مناسب من فضلك. بكر: أتريد فندقا من الدرجة الأولى أم الثانية؟ خالد: أفضل فندقا من الدرجة الثانية. بكر: إذن يناسبك الفندق الذي بجوار المطار. خالد: أتعني فندق الصداقة؟ بكر: نعم، فأسعاره مناسبة وغرفه واسعة. خالد: هو فندق مناسب ولكنه بعيد. بكر: يمكنك أن تركب الحافلة التي تمر أمام الفندق. خالد: حقا؟ إذن هيا نذهب إليه الآن.